إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن شكره زاده، ومن أطاعه أثابه. أيها المؤمن، إن من أصول المكاسب الحلال الكسب بواسطة الوظائف، وقد سبق وأن ذكرنا بعض ما يتعلق بالكسب الحلال عن طريق التجارة والزراعة والحرف، كما ذكرنا بعض ضوابط ذلك، وما جاء في الشريعة الإسلامية من النهي عن بعض المعاملات في هذه الأبواب وهذه الأنواع من المكاسب. وها نحن في هذه الخطبة عباد الله نحاول أن نذكر بعض ما يتعلق بضوابط الكسب الحلال عن طريق الوظائف، وكذا أن نذكر ما جاء النهي عنه فيما يتعلق بهذا الباب أيضا. عباد الله، إنما قيل في أنواع الكسب الحلال السابقة يقالها هنا، فيجب على المسلم أن يتحرى نوع الوظيفة، فلا تكون هذه الوظيفة محرمة لا أصلا ولا وصفا. ومما يحرم أصلا الوظائف الربوية مثلا، كما أن من أن تكون الوظيفة حلالا كالمحاسبة ونحوها، أو الحراسة والحماية ونحوها، ولكن يسلطها الموظف فيما هو حرام كالمحاسبة في المؤسسات الربوية، أو الحراسة والحماية في مراكز لهو خبيثة ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. عباد الله، إن مما ينبغي أن يتصف به العامل والموظف هو أن يكون ذا قوة وأمانة، فالقوة تجعله قادرا على أداء العمل المطلوب منه، والأمانة تجعله مؤديا للعمل بعفة وعلى وجه تبرأ به ذمته من غير خيانة ولا خداع ولا مكر. قال الله جل وعلا يذكر إحدى ابنتي صاحب مدين التي قالت لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير القوي الأمين. وفي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام قال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، أي هو قوي على إحضاره، أمين على حفظه. وكذا قول يوسف عليه الصلاة والسلام لملك مصر، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، كما قال ربنا تبارك وتعالى. بهما، كما يجب على كل مسؤول أن يراعي هذين الوصفين عند اختيار الموظف والعامل، وعلى عكس هذين الوصفين وهما العجز والخيانة، فهذان وصفان كفيلان في أن يمنع الشخص من أن يولى الوظائف وأنواع العمل وأن يصرف إلى غيرها مصيرا. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وحضرته الوفاة جعل الولاية والإمارة وجعل الخلافة شورى بين ستة، وكان ممن جعله منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وقال فيه عمر فإن أصابت الإمرأة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. رواه البخاري. يقصد بذلك عمر رضي الله عنه أن أهل الكوفة لما تكلموا في سعد رضي الله تعالى عنه فعزله وأبعده عمر عن الكوفة، لم يبعده لعجز ولا لخيانة، وإنما لأمر مصلحة رآه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا فإن سعدا ليس بصاحب عجز ولا بخيانة، بل هو قوي أمين حري أن يولى الوظائف والمناصب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن أمر العامل والموظف لا بد أن يراعى به وصف القوة والأمانة وأن يجنب العجز والخيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه ما رواه مسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هكذا يقول عليه الصاصح عن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن لا يتأمر على اثنين وأن لا يتولى مال اليتيم. وها هنا وقفة عباد الله لأولئك الذين تحملوا مسؤولية التوظيف وهم يعدون من الموظفين، فتجد منهم من يوظف على أساس القضاء أو الوساطة فيمنع ناسا حقهم ويعطي العاجز أو الخائن حق غيره، بل وبناء على ما يعطاه من مال مقابل ذلك، وهذا مال حرام وسحت وظلم، وإنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيا من أوكل إليه منصب التوظيف واختيار العمال والموظفين، اعلم أن المسوغ لاختيار العامل والموظف هو القدرة على القيام بالعمل والأمانة على حفظ العمل. فرع هذين المسوغين تنل راتبك حلالا وتنفع نفسك بل وبلدك وأمتك والأمة جميعها. ثم نعلم عباد الله أن هذه الوظائف إنما هي من الأمانات، قد أمر الله جل وعلا بحفظ الأمانات، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله جل وعلا بتضييع الفرائض، ولا تخونوا الرسول عليه الصلاة والسلام بترك سنته وارتكاب المعاصي. وقال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد فسر العلماء أئمة التفسير قوله جل إنا عرضنا الأمانة لفظ الأمانة هاهنا بأقوال كثيرة، فقيل هي الطاعة، وقيل الفرائض، وقيل الدين، وقيل الحدود، وقيل الطهارة، وقيل الصلاة، وقيل غسل الجنابة، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن لفظ الأمانة هاهنا يشمل كل ذلك، فلفظ الأمانة يضم جميع ما ذكر، والمراد بها هو التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها. الأمانة أهيب عليها، ومن ترك الأمانة عوقب على تركها. ثم انتبهوا إلى قوله جل وعلا في وصف الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي هذا مما اتصف به الإنسان في نفسه وفي أصله الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، والجهل وهو العدم وهو عدم العلم بالشيء. وهذا يدل عباد الله على أن من مقومات القيام بالأعمال والوظائف ومن مقومات القيام بالأيام أن يكون القائم بها جامعا بين العدل والعلم. وهاهنا وجه آخر ومسلك آخر يدل على ما جاءت به هذه الشريعة العظيمة وما حرصت عليه من الحث والترغيب بل والأمر بالعدل والعلم في كل شيء حتى فيما نحن فيه في باب الوظائف. بل الأمانة عباد الله أمرها أشد وأشد، إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم تضييع الأمانة منافق، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقد وصف ربنا جل وعلا أهل الإيمان بأنهم يحفظون الأمانات، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر جملة من الأوصاف إلى أن قال: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. قال الشيخ: وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق للعباد، إلى أن قال: وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أيضا عظم الأمانة آمرا بحفظها محذرا من تضييعها. الوظائف من الأمانات عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام لذاك الذي سأله فقال: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر ساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالذي لا يراعي المسوغات التي تجعل الشخص أهلا للعمل أو أهلا للوظيفة فيكون قد ضيع الأمان لغير أهله، فيا من وكلت إليه أمر الأمانة، يا من وكل إليه أمر الأمانات، أمر الأمانات، أمانة العمل أو المال أو السر أو العهد أو الوظيفة أو غير ذلك، احذر أن تؤتى الأمة من قبلك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة. رواه الخراقي من حديث أنس وصححه الألباني رحمه الله. فيا من ضيع الأمانة اعلم أن فيك تضييع للدين، وقد أوتي القوم وأوتيت الأمة من قبل هؤلاء الذين يضيعون الأمانات. فاتق الله عبد الله وأد الأمانة واحفظ الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود أبي هريرة وهو حديث صحيح. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فإن مما ينبغي للعامل أو الموظف وهو يقوم بعمله وبوظيفته، فمما ينبغي له عباد الله أن يحتسب عمله لله سبحانه وتعالى، فإنه متى استحضر هذه النية كان قد برئ مما يجب عليه من العمل، ثم إن الله جل وعلا يثيبه على ذلك أيضا مقابل نيته في احتسابه العمل عند الله عز وجل، حتى ولو كان الموظف هذا أو العامل يأخذ مقابلا على عمله من مال وراتب. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يقوم بالعمل أن يبتغي به أجر الله فإنه زيادة على المال الذي يتقاضاه، فإن الله يثيبه ويعطيه أجرا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. إذا أعطى الرجل المال لأهله وهو يجب عليه أن ينفق على أهله، لكن إذا كان يحتسب الأجر كان قد أدى الواجب. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في ثمراتك. رواه البخاري ومسلم من حديث سعد رضي الله عنه. فالذي يؤدي النفقات الواجبة فإنه يكون قد أدى الواجب، وإذا نوى بذلك التقرب إلى الله أجر على ذلك. فالنفقة على الأهل والعيال واجبة، فمن أداها برئت ذمته، فإن ابتغى بها وجه الله تعالى الأجر والثواب زيادة على أدائه الواجب. وهكذا يقال عباد الله في كل عامل وفي كل موظف، فإنه إذا أدى عمله المكلف به برئت ذمته، فإن كان مع ذلك يستحضر نية ابتغاء وجه الله جل وعلا والاحتساب عند الله جل وعلا كان له الأجر والثواب. ومما يجب على الموظف أيضا عباد الله وهو يقوم بعمله أن يقوم به على أحسن وجه وعلى أتقن وجه. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل على أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البيهقي في كتابه شعب الإيمان وصححه أهل العلم. وهذا الإتقان عباد الله ليس فقط من الآداب المستحبة، بل هو من الواجبات، إذ الإخلال بالعمل يدخل في الغدر والخدع والخيانة، وهو من عدم أداء الأمانات. ومن الإتقان للعمل عباد الله أن يشغل الموظف وقت عمله المخصص له للعمل في العمل خصص له، فلا يشتغل به في غيره، سواء كان ذلك لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، ما دام لا علاقة لذلك بعمله الذي يعطى عليه الراتب. إذ الوقت عباد الله هو وقت العمل، فلم يصر ملكا للموظف، بل هو لصالح العمل الذي يعطى عليه مالا مقابل ذلك. فكما يرغب الإنسان أن يعطى راتب عمله كاملا فلا يبخس ولا ينقص منه شيء، فيجب عليه أن لا يبخس ولا ينقص وقت العمل فيصرفه لغير العمل. وقد ذم الله جل وعلا جنسا من الناس ممن يريد أن يعامل غيره بخلاف ما يعامل به. وهذا هم المطففون في الميزان الذين إذا وزنوا لأنفسهم وفوا الميزان وإذا وزنوا لغيرهم أنقصوه وبخسوه. قال ربنا جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أن ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فتوعد الله جل وعلا من كان على هذه الطريقة وخوفه بيوم عظيم يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. ومن مواعظ أهل العلم ما وعظ به الشيخ المعمر بن علي البغدادي رحمه الله المتوفى سنة 57 يعظ نظام الملك الوزير، حيث قال له: معلوم يا صدر الإسلام أن أحد الرعية من الأعيان مخيرون بالقوافد، إن شاءوا وصلوا وإن شاءوا فصلوا، أي أن أحد الناس إذا أراد أن يستقبل غيره استقبل وإذا أراد أن يرده رد. قال: وأما من توشح بولاية، أي أخذ منصبا من المناصب، فليس مخيرا بالقاصد والوافد، لأن من هو على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأخذ ثمنه، فلم يبق له من نهاره ما يتصرف فيه على اختياره، ولا له أن يصلي نفلا ولا يدخل معتكفا. ذلك فضل أي زيادة، وهذا فرض لازم لأنه أخذ المقابل. ثم قال رحمه الله: فأمر قبرك كما أمرت قصرك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلموا عباد الله أن هذا الأمر الذي سبق ذكره يؤمر به كل موظف، يؤمر به كل موظف من أدنى الناس مرتبة في الوظيفة إلى أعلاهم فيها، مسؤولا كان أو غير مسؤول. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس هو فهو راع عليهم ومسؤول عليهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومما يجب عباد الله، ومما يجب على الموظف في وظيفته أن يعامل وأن يعاملوه، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية خارج الصحيحين: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مليته، أي الوفاة، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي يؤتى إليه، أي ليعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس. ومما يجب على الموظف في عمله عباد الله أن يقوم بتقديم الأسبق بالأسبق، فيقدم في الحاجات على حسب السبق، لا أن يقدم المتأخر على المتقدم. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يشير لنا إلى هذا الأدب، فبينما هو يحدث الصحابة الكرام جاء رجل فسأله في وسط حديثه، فواصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتمه، ثم قال: أين أراه السائل؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام، فقدم الذين سبقوه بالحديث عليه هو. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ منه أخذ الدروس على السبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها. ومن اللطائف عباد الله أن الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير رحمه الله كان في مجلس، فجاء الوزير وكان قد سبقه رجل، فالطبري للرجل: ألا تقرأ؟ فأشار الرجل إلى الوزير يريد أن الوزير قد حضر، وهو يقدم، فقال له الطبري رحمه الله: إذا كانت النوبة لك فلا تكثره بجتلة ولا بالفرات. ومن اللطائف أيضا ما ذكره بعض أهل العلم عما كان عليه أهل الزمن الأول، وهو حيث ذكر الجاحظ في كتابه الحيوان، قال: كان أهل المربد يقولون: لا نرى الإنصاف إلا في حانوت خرج الحجام. هذا رجل كان له حانوت، فكانوا يرون أنه هو صاحب الإنصاف. قال: يأتي على آخرهم على ذلك، قال: يأتي على آخرهم على ذلك، يأتيه من يأتيه. فكان قال كان قال قال رحمه الله: لا نرى الإنصاف إلا في حانوت خرج الحجام، لأنه كان لا يلتفت إلى من أعطاه الكثير دون من أعطاه القليل، يقدم الأول ثم الثالث أبدا حتى يأتي على آخرهم، فعلى ذلك يأتيه من يأتيه. فكان المؤخر لا يغضب ولا يشكو. وهذا عباد الله هو ما صارت عليه المدنية في هذا الزمان، ما يسمى بالطابور أو انتظار الدور. فهذا الأمر الذي صار في هذا الزمن المتأخر كان السبق فيه لأهل الإسلام، كما أشرنا في ذلك إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي القصتين اللتين سبق ذكرهما. مما يجب على الموظف عباد الله أن يتقي الله جل وعلا في عمله، وأن يلتزم العفة والترفع عن الحرام ومن أخذ رشوة وهدية وغير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. الذي جعله الحاكم على عمل فأخذ شيئا خفية ولو كان مخيطا أي إبرة كان غلولا عليه يوم القيامة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود بسند صحيح. والمراد بالغلول هي الخيانة، سميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة، فتجعل ويجعل فيها غل، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه عياذا بالله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليجمع الزكوات أو الصدقات، فلما جاء الرجل جعل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا لكم وهذا لي، هذا لكم وهذا لي، أي أنه أعطي لي وأهدي لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا قاف. قال عليه الصلاة والسلام وقد خطب في الناس: ما بال الرجل نرسله يجمع الصدقات أو قال الزكوات أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيقول: هذا لكم وهذا أهدي. أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أو لا؟ هذا الذي جعل على عمل لو أنه بقي في بيته أكان الناس يأتونه فيعطونه؟ لا والله لا يعطونه شيئا، وإنما لما رأوه في هذا العمل صاروا يعطونه، وذلك فيه ذريعة لإفساده عياذا بالله. قال: حتى ينظر أيهدى إليه أو لا، والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رواء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام. قال الصحابي: حتى رأينا عفرتيه بطيه، وقال: اللهم هل بلغت؟ مرتين يعني قالها مرتين. روى الحديث البخاري ومسلم من حديث أبي حميد رضي الله عنه، وفي حديث آخر في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمر الغلول وأنظمه، ذكر أن من أخذ شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة وهو يحمله على ظهره فيقول أغثني، فأقول أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، أي بلغ ما أرسله الله عز وجل به. فهذا أمر عظيم عباد الله، أمر الغلول وأمر هدايا العمال، فيجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يكتفي بما رزق على عمله وأن لا يأخذ على ذلك زيادة عما رزق. قال العلماء وكما جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه. ولقد كان في هذه السلسلة التي ذكرناها على مسامعكم، ألا وهي الكسب الحلال، في نحو أزيد من 10 خطب أو تصل إلى 16 خطبة، كلها في الكسب الحلال. فيجب على المسلم أن يتقي ربه جل وعلا وأن يتحرى فيما يدخل بطنه، فإن عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة، أو قال أيما بطن نبت من حرام فالنار أولى به، أو قال النار النار. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما ينتن أو أول ما ينتن من ابن آدم بطنه عياذا بالله تعالى، فمن كان قد أدخل بطنه الحرام فإنه يعذب بذلك عياذا بالله تعالى. فلنتقي الله جل وعلا ولنراقب ربنا فيما يأتي ونذر، ولنجعل الحلال ما أحله الله، حرام ما حرمه الله تبارك وتعالى، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين، كما نسأله جل وعلا أن يفرج عن المغمومين وأن يفرج عن المكروبين وأن ينعم بالفتح العظيم على كل ذي كرب وغم وهم ومرض وغير ذلك من الأذى والضرر، وأن يرفع عنا جميعا إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تراصوا ولا تختلفوا، أتموا الصفوف التوبة. فذكر إنما أنت مذكر صدق إلا من تولى وكفر فيعذبه العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله Yeah,